بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمع بداية هذه الدورة أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين، وأن يبارك في هذه الدورة. أيها الإخوة، إن وجود مثل هذه الدورات لنعمة عظيمة من الله تعالى علينا، إذ يجتمع فيها عدد من طلاب العلم مع نخبة من العلماء يتدارسون فيها فنونا شتى. ومن ميزة هذه الدورات أنه تشرح فيها متون وفنون كثيرة في وقت وجيز، وهذه الدورات لا سيما هذه الدورة المباركة تذكرنا بما كان عليه حال أسلافنا الذين كانوا يرتحلون لأجل تحصيل العلم وطلبه، والرحلة في طلب العلم مشهورة عند أهل العلم، وقد صنف فيها مصنفات. ومن أهل العلم من كان يرتحل لأجل سماع حديث واحد فقط، قد روي ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كجابر بن عبد الله الذي رحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، وأبي أيوب الأنصاري الذي رحل إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. الأمثلة في هذا كثيرة، والمطلوب أيها الإخوة مما يحضر هذه الدورة أن يحرص على الجد والاجتهاد والانضباط والحضور، الالتزام بالحضور وعدم التغيب، خاصة في هذا الدرس، درس الفرائض، لأن المعلومات مترابطة ومتسلسلة وبعضها منبني على بعض. فعندما نشرح مثلا الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ثم نشرح بعده دروسا أخرى، فإننا سنبني على ما شرح سابقا. ولهذا فأرجو من الإخوة حتى تكمل الفائدة وتعظم الاستفادة أن يلتزموا بالحضور وعدم التغيب. وكنا في تدريسنا في الجامعة نجعل درجات خاصة بمادة الفرائض لأجل الحضور، ولكن عندكم هنا ليس عندنا درجات، فنحث الإخوة جميعا على الالتزام بالحضور حتى تكمل الفائدة. هذه المنظومة التي بين أيدينا في هذا الدرس اشتهرت باسم الرحبية، واسمها بغية الباحث، ولكن اشتهرت باسم ناظمها وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي المعروف بابن المتقنة، وفي بعض التراجم بابن المتفننة، وقد وجد هذان ابن المتفننة وابن المتقنة. وذكر الزركلي في كتابه الأعلام ذكر هذين وقال لم أجد نصا على المتفننة أو المتقنة، قال لكني رأيته في مخطوطة طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة بابن المتقنة تشديد القاف، وهذه النسخة قال يغلب عليها الصحة إن لم تكن هي بخط مؤلفها، فيكون هذا هو الأقرب في الضبط يكون إذن الأقرب هو ابن المثقنة. وأما الرحبي فهو نسبة إلى رحبة مالك بن طوق وهي قريبة من دمشق ومن حلب، وقد تفقه الرحبي رحمه الله على عدد من العلماء وهو من فقهاء الشافعية، ولهذا فإن هذه المنظومة على مذهب الإمام الشافعي، وقد أشار إلى هذا في بعض أبيات قال لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهذه إذن منظومة على مذهب الشافعية، ولهذا نجد أنها خلت من بعض الأبواب كباب الرد وباب ذوي الأرحام، لأن الشافعية لا يقولون بالرد إذا كان بيت المال منتظما، ولا يقولون بتوريث ذوي الأرحام كذلك، فلا تجدون في الرحبية لا تجدون فيها توريث ذوي الأرحام ولا تجدون فيها باب الرد، وهذا مما سنستكمله إن شاء الله بعدما ننتهي من شرح الرحبية، سوف نعطي نبذة عن مسائل الرد وتوريث ذوي الأرحام، لا سيما أن القول الراجح فيها حيث الدليل الله أعلم هو القول بالرد وبتوريث ذوي الأرحام. هذه المنظومة نالت شهرة واسعة بل تكاد تكون أشهر منظومة في الفرائض، وقد تلقفها طلاب العلم قديما وحديثا وأقبلوا على حفظها وفهمها ودراستها، وتناولها العلماء بالشرح والبيان، وتمتاز بحسن العرض وجودة المادة وحسن السبك للعبارة والوضوح للمعاني، قد قصد المؤلف في ذلك التسهيل والتيسير، وقد أشار هذا في مقدمة المنظومة كما سنبين إن شاء الله. والشروح عليها كثيرة، من أشهرها وأبرزها شرح سبط المرديني وهو محمد بن محمد البدر الدمشقي المعروف بسبط المرديني المتوفى سنة 907 للهجرة، وهي مطبوعة وعليها حاشية لمحمد بن عمر البقري، ومنها كذلك السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك المتوفى سنة 1366 للهجرة، ومنها حاشية جيدة للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله المتوفى سنة 1392 للهجرة، ومنها أيضا شرح باسم الهدية في شرح الرحبية القاضي رشيد بن محمد القيسي وغيرها، الشروح عليها والحواشي كثيرة. والمؤلف ولد في سنة 497 وتوفي سنة 577، أي أنه عاش في القرن السادس الهجري وبلغ نحو 80 سنة رحمه الله تعالى. سوف نشرح إن شاء الله في هذه الدورة هذه المنظومة كاملة، ولعلنا في كل درس نأخذ عددا من الأبيات، والمرجو من الإخوة حتى تكمل الفائدة أيضا أن يحرصوا على الحفظ، والمؤلف نفسه قال فاحفظ فكل حافظ إمامه، لما قال والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، حتى تكمل الفائدة نرجو حفظ هذه المنظومة التي كما أسلفت هي سهلة ويسرة للحفظ، والحفظ ميزته أنه أسهل من النثر وأقرب للنفس، وأيضا يتميز الحفظ بأنه يبقى في الذهن أكثر من النثر، وحفظت نثرا ونظما تجد أن النظم هو الذي يبقى ويستقر، بينما النثر سرعان ما ينسى. مثلا عندما تحفظ قول الرحبي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عين ثلاثة دق وقتل واختلاف دين، عرفت أن موانع الإرث في هذه الأمور الثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين، لكن ربما أنك لو حفظتها نثرا ربما سرعان ما تنساها. فأوصي الجميع قبل أن نبدأ شرح بحفظ أبيات هذه المنظومة. نبدأ على بركة الله. ابتدأ المؤلف في بعض النسخ بالتسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، في بعضها خلت منها، وجرت عادة العلماء البداء بالتسمية اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه مبدوء بالتسمية، والتسمية آية من القرآن نزلت للفصل بين السور، وهي على القول الصحيح ليست بآية من سورة الفاتحة، بدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أنها ليست آية من الفاتحة لكنها آية بالإجماع نزلت للفصل بين السور، هي آية من القرآن بالإجماع، لكن الخلاف وقع هل هي آية من الفاتحة أو ليست منها، وهي بعض آية من سورة النمل. قال المؤلف أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ابتدى المؤلف بحمد الله عز وجل، والحمد هو الثناء على المحمود مع الحب والتعظيم، وانتبه لهذا القيد مع الحب والتعظيم، فإن هذا القيد يخرج به المدح، فإن المدح ثناء على الممدوح لكن قد لا يكون معه حب ولا تعظيم، فإن المادح قد يمدح لغرض في نفسه، قد يمدح لأجل أن ينال عرضا من الدنيا، قد يمدح لدفع مذمة، تجد أن بعض الشعراء يمدح غيره لأجل الحصول على مال مثلا، وقد لا يحب الممدوح، قد لا يكون صادقا فيما يقوله، وقد يمدحه لدفع مذمة عنه أو خوفا منه، فالمدح لا يستلزم المحبة والتعظيم بخلاف الحمد، إن الحمد يستلزم المحبة والتعظيم، ولذلك فإن الله تعالى يحمد وهو المحمود على كل حال، والحمد أعم من الشكر، لأن الشكر إنما يكون في مقابلة نعمة، بينما الحمد يكون في مقابلة نعمة ويكون في غيرها. الله تعالى محمود على كل حال، محمود في السراء وفي الضراء وعلى كل حال، فهو أعم وأبلغ من الشكر، وإن كان قد يطلق أحدهما على الآخر أيضا. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. بعدما حمد المؤلف حمد الله تعالى ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والرسل وعلى آله من بعده وأصحابه رضي الله عنهم، وأصح ما قيل في معنى الصلاة من الله تعالى هو ما قاله البخاري في صحيح عن أبي العالية أن الصلاة من الله على نبيه، أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فعندما تقول اللهم صل على محمد أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، فادعو الله بأن يثني عليه في الملأ الأعلى. ثم قال المؤلف: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. وسؤال الإعانة مطلوب من العبد في أي أمر يقوم به، فحري به أن يسأل ربه الإعانة في أمور دينه ودنياه. ويتأكد منها أمور الدين، فإن العبد مهما كان عليه من العلم فإنه ما لم يجد عونا من الله تعالى يبقى ضعيفا. ولذلك فإن من أعظم وأنفع الأدعية سؤال العبد ربه أن يعينه على طاعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال العبد ربه أن يعينه على طاعته، ثم تأملت فوجدته مذكورا في قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأن يدعو الله تعالى في كل صلاة يصليها في آخر الصلاة بأن يقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وطاعتك وحسن عبادتك. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكثر من سؤال الله تعالى العون على الطاعة وعلى حسن العبادة وحسن العمل والتوفيق لما يحب ويرضى. ولهذا المؤلف بعد الحمد والصلاة والسلام على رسول الله أتى بهذا البيت وهو سؤال الله الإعانة في هذا النظم: فيما توخينا، أي فيما تحرينا من الإبانة، من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. والمقصود بزيد هو زيد بن ثابت الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه. وسنتكلم بعد قليل عن وجه كونه مخصوصا بأنه أفرض الصحابة، وهل تصح هذه المقولة أو أنها لا تصح. إذ كان ذاك من أهم الغرض، يعني في هذا النظم علما، هذا مفعول لأجله، علما بأن العلم خير ما سعي. العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، هذا أحسن ما قيل في حده. وهو كما قال الناظم: خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، أي من أفضل ما سعى إليه الساعون وخير ما دعي إليه الناس. لأن الإنسان لا يمكن أن يعرف ما يحبه الله وما يكرهه الله إلا عن طريق العلم، ولا يمكن أن يتعبد لله سبحانه كما أمر الله وكما يحب الله إلا عن طريق العلم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ولهذا قال الإمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وهو معدود عند أهل العلم أفضل من نوافل العبادات. لهذا قال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. فهو عند أهل العلم أفضل من الاشتغال من نوافل العبادات، حتى أفضل من صلاة النافلة، مع عظم شأن الصلاة أنها أحب العمل إلى الله تعالى. مع ذلك فكثير من أهل العلم قال إن الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بصلاة النافلة وبنوافل العبادات عموما، وذلك لأن طلب العلم نفعه متعدد، بينما نوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. والمقصود بالعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة هو علم الشريعة، ولا يدخل في ذلك العلوم الدنيوية الأخرى، لا يدخل في ذلك علم الطب أو الهندسة أو الفلك أو غيرها من العلوم الدنيوية. ولذلك تجد أن بعض الناس عندما يستدل على فضل تلك العلوم الدنيوية يستدل بآيات قرآنية، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذه استدلال غير صحيح، لأن المقصود بالعلم في الكتاب والسنة هو علم الشريعة، لأنه هو ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا علوم الدنيا، وإنما ورثوا علم الوحي، علم الشريعة. وقد عقد الإمام المقيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة عقد مقارنة بين العلم والمال، وذكر أن العلم أفضل من المال من أكثر من 150 وجها. وكان من عجائب ما ذكر أن قال: والأنظر حتى الكلاب تشرف بالعلم. واستدل بقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. كلاب المعلمة صيدها حلال، بينما الكلاب غير المعلمة صيدها حرام. والعلم هو الذي يخلد لصاحبه ذكرا في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى من كان قبلنا من الأمم الأجيال السابقة، من الذين بقي ذكرهم؟ مثلا في عصر الأئمة الأربعة حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل سمعتم أنه ترجم لتاجر من التجار أو غني من الأغنياء أو ثري؟ أبدا. إنما الذين بقي ذكرهم ويترحم عليهم ودعا لهم هم العلماء، علماء الشريعة. فالعلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء بما صحت نيته. ولهذا أشار الناظم إلى هذا من أجل تحفيز الهمم. والعلم سبب لنيل النفع في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال المؤلف: وأن هذا العلم يعني علم الفرائض أو المواريث، أي وعلما بأن هذا العلم، علم الفرائض، مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، أي أن علم الفرائض مخصوص بأمر قد شاع وانتشر، وهو ما ذكره في البيت التالي من أنه قال: وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يشير بذلك الناظم إلى الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي. تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطني. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ومداره على حفص بن عمر وهو متروك. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم والدارقطني والدارمي، لكنه منقطع كما قال الحافظ في التلخيص. فهذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، إن كان كما قال الناظم قد اشتهر، لكن الشهرة ليست بدليل على الصحة، خاصة إذا كانت الشهرة متأخرة. هذا من حديث مشتهرة لكنها يعني لا تصح سندا، ولكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم يقبض في آخر الزمان، وأنه يكثر الجهل، وبين عليه الصلاة والسلام صفة قبض العلم، وقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا يدل على أنه في آخر الزمان سوف يقل العلم والعلماء ويكثر الجهل، لكن تخصيص هذا بالفرائض والمواريث لم يصح فيه شيء. ولكن على تقدير صحة الحديث، يعني حاول بعض أهل العلم أن يستنبط ما جاء في حديث أبي هريرة من كون علم الفرائض نصف العلم، فقالوا على تقدير صحة الحديث ما وجه كون الفرائض نصف العلم، ولهم في هذا أقوال كثيرة، من أشهرها أن للناس حالين، حال حياة وحال موت، والفرائض تتعلق بأحكام الموت، بينما بقية العلوم تتعلق بأحكام الحياة، فأصبحت بهذه الفرائض نصف العلم، ولكن كما قلنا الحديث لا يصح. ثم قال المؤلف: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. وأن زيدا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال خص لا محالة، يقصد الناظم بذلك حديث أفرادكم زيد، ولهذا قال من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد. اشتهر أن أفراد الصحابة غير مثابت، اشتهر ذلك شهرة كبيرة، ولكنها عند التحقيق لا تصح، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن زيد بن ثابت لم يكن معروفا بالفرائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في مجموع الفتاوى مجلد 31 صفحة 342، قال حديث أفرادكم زيد حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندما نرجع للحديث، حديث أفرادكم زيد، أول هذا الحديث أوله أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم، وهو من أحاديث بلوغ المرام، وقد ساقه الحافظ في بلوغ المرام بقوله: وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد. قال الحافظ: أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. وفي قوله وعند سياق الحافظ يقول: وعن أبي قلابة عن أنس، ليس من عادته أن يذكر الراوي عن الصحابي، لكنه ساقه هنا لأجل التنبيه إلى المغزى، مغزى العلة في هذا الحديث، وهي الرواية من أبي قلابة عن أنس، رواية أبي قلابة عن أنس. وقال الحافظ في الفتح، فتح الباري: إسناده صحيح، إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري، والذي اقتصر عليه البخاري قوله ألا وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. أما هذه الجملة لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، فهذه متفق على أنها صحيح، قد أخرجها البخاري في صحيحه، لا إشكال في هذا. لكن أول الحديث أوله أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، والذي فيه وأفرضهم زيد، هذه هي التي فيها الكلام وفيها المقال. إسناده إذا نظرنا إلى الإسناد نجد أن إسناده صحيح كما قال الحافظ، لكن فيه علة قادحة، وهذه العلة لا يعرفها إلا الحذاق والحفاظ كبار الأئمة. ولذلك فإن علم الحديث من العلوم الدقيقة، قد تكون فيه بعض العلل التي لا يعرفها إلا الحذاق وكبار الأئمة. هنا هذا الحديث روي من طريق أبي قلابة عن أنس، وأبو قلابة سمع من أنس، لكن الأئمة والحفاظ قالوا رغم أن أبا قلابة سمع من أنس إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ولهذا قال الحافظ في التلخيص، حافظ بن حجر قال في التلخيص: سمع أبي قلابة من أنس صحيح، إلا أنه قيل إنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم نقل عن الأئمة عن الدارقطني والبيهقي والحافظ والخطيب البغدادي أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة فقط، وأن الباقي مرسل. ثم تكلم الحافظ عن بقية شواهده وضعفه. يكون إذن هذا الحديث ضعيفا عند الأئمة والحفاظ. وقد ذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ذكر هذا الحديث وذكر له عدة شواهد وصححه بمجموع شواهده. ولكن نقل لي أحد الإخوة عن أحد طلابه أن الشيخ رحمه الله رجع قبيل وفاته، وأنه رجع عن تصحيحه، وأنه صار إلى القول بتضعيفه، وأتى لي مقدمة لأحد طلابه ذكر فيها هذا أيضا. فيكون الشيخ ناصر رحمه الله إذن تراجع عن تصحيحه واتفق مع بقية الأئمة على تضعيف هذا الحديث. فيكون إذن هذا الحديث عند التحقيق لا يصح. ونحن نقلنا عن شيخ ابن تيمية أنه قال أنه ضعيف لا أصل له، وأن زيد لم يكن أصلا معروفا من الفرائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب اشتهار هذه يعني المقولة أن أفرض الصحابة زيد، رغم أن الحديث ضعيف. وهذا الرحب الآن قد ذكر هذا في هذه المنظومة، الشافعي رحمه الله بنى مذهبه كله على آراء زيد بن ثابت، يجدون مذهب الشافعية مبني على آراء زيد، كل مسألة يقول فيها زيد بقول يأخذ الشافعي برأيه بناء على هذا الحديث. ولذلك فإن الشافعي لم يقل مثلا بتوريث، لم يقل بأن الجد يحجب الإخوة، لأن زيد لم يقل بهذا. ومسائل كثيرة نجد أن الشافعي يتبع فيها زيدا رضي الله عنه. ولكن حتى على تقدير صحة الحديث، أقول لو افترضنا صحة الحديث، فإنه لا يلزم أن تكون جميع الآراء التي يراها زيد المثابت في الفرائض أن تكون هي الصواب، لأن زيدا ليس معصوما على الخطأ، وفوق كل ذي علم عليم. من العلماء المعاصرين من وجه توجيها آخر، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال إنه على تقدير صحته فإن هذا الحديث خطاب لقوم معينين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، وليس ذلك عاما لجميع الأمة. ولكن يشكل على هذا أنه جاء في بعض الروايات أنه قال في أول الحديث أعلم أمتي أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، إلى أن قال وأفرضهم، يعني أفرض الأمة زيد. وبكل حال في الحديث كما ذكرنا لا يصح من جهة الإسناد، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف: فهاك فيه القول عن إيجازي. إيجاز يعني اختصار، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، مبرأ عن وصمة الألغازي. الألغاز جمع لغز، واللغز هو الكلام المعمى الذي قد يفهم منه خلاف ما قصد به. وينبغي طالب العلم ولمن يقصد التأليف أن يحرص على التبسيط والتيسير والبعد عن الكلام الذي قد لا يكون مفهوما، قد لا يكون واضحا للمخاطب أو للقارئ. وهذا هو نهج السلف رحمهم الله، كما ذكر ذلك الشاطبي وغيره، أنهم يحرصون على تبسيط العبارة وعلى إلقاء الكلام على عواهنه من غير تشدق في العبارة أو اختيار لغرائب الألفاظ. إن هذا ليس من نهج السلف، كانوا يحرصون على التبسيط والتيسير. لهذا كلما كان العالم أكثر رسوخا في العلم كلما كانت عبارته أوضح وأبسط وأيسر للمخاطبين. ثم قال المؤلف: باب أسباب الميراث. قبل أن ندخل في أسباب الميراث يحسن أن نشير إلى الحقوق المتعلقة بالتركة، يذكرها الفقهاء ويذكرها أيضا بعض من كتب في الفرائض والمواريث. فنقول: التركة هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. التركة هي كل ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، ويتعلق بها خمسة حقوق. الأول: مؤن تجهيز الميت من كفن وأجرة مغسل وحفار ونحو ذلك، ومن ذلك شراء القبر، فإن في بعض الدول تباع القبور يدخل في هذا، وهذه مقدمة حتى على الدين والوصية. الأمر الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة، كالديون الموثقة برهن، إنها مقدمة على الديون المرسلة. الحق الثالث: الديون المطلقة المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة وإنما تتعلق بذمة الميت. الرابع: الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، لقول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. الآية الأخرى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وهنا قدم الله تعالى في الذكر الوصية، مع أن الدين مقدم على الوصية بالإجماع، وإنما قدم الله تعالى الوصية على الدين قيل لأن الوصية أفضل، فإنها تقع على سبيل البر والصلة، خلاف الدين فإنه يقع غالبا بنوع تفريط. وقيل لأن الورثة يغلب عليهم التساهل في تنفيذ الوصية لكونها شيء يؤخذ بغير عوض، بخلاف الدين فإنه يؤخذ بعوض وله من يطالب به. فقدمت الوصية على الدين من باب الاهتمام بشأنها. وبكل حال فالعلماء مجمعون على أن الدين مقدم على الوصية، ولا تقدمت الوصية على الدين، لعلها بهذه المعاني التي ذكرنا ولعلها لمعان أخرى أيضا. الحق الخامس هو الإرث، والذي سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. قال المؤلف: باب أسباب الميراث. الباب لغة هو المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. وقوله أسباب جمع سبب، والسبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالقرابة مثلا سبب للإرث، يلزم من وجودها وجود الإرث، هذا معنى قولنا ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، يلزم من عدم القرابة عدم الإرث، لكن لذات السبب، لذات السبب. ولكن قد يوجد الإرث مع عدم وجود القرابة لسبب آخر، كالنكاح مثلا، كالنكاح مثلا، الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها مع عدم وجود القرابة، ولكن هذا لسبب آخر. قال: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الميراث. أسباب ميراث الورى، الورى معناه الخلق، أي أسباب ميراث الخلق ثلاثة، كل يفيد ربه أي صاحبه، ربه أي صاحبه، يسقي ربه خمرا أي يسقي صاحبه خمرا كما في سورة يوسف. ومعنى كل يفيد ربه الوراثة أي كل واحد من الأسباب الثلاثة يفيد صاحبه المتصف به الإرث. ما هي هذه الأسباب؟ بينها الناظم بقوله: وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. فذكر المؤلف ثلاثة أسباب. الأول قال نكاح، السبب الأول من أسباب الإرث النكاح، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، تعريفه عقد الزوجية الصحيح. وقولنا الصحيح احترازا من الفاسد، فإنه لا أثر له في الإرث. قال العلماء: هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، بمجرد العقد يحصل التوارث. ولهذا لو أن رجلا عقد على امرأة ثم مات في الحال أو ماتت هي في الحال فإنهما يتوارثان، يعني إذا كان الميت الزوج ترثه وإذا كانت الميتة الزوجة يرثها، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وهذا بالإجماع، فمجرد العقد يحصل التوارث بين الزوجين. ويدل لذلك قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا بالنص والإجماع. الثاني قال: وولاء. الولاء لغة السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة، واصطلاحا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. إذا تعريف الولاء اصطلاحا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. أخرجه الشافعي والحاكم والبيهقي، وله طرق وشواهد متعددة لعله يرتقي بها لدرجة الحسن أو الصحيح. فالولاء إذن سبب للتوارث بين الرقيق وبين المعتق، فيرث المعتق الرقيق سواء كان العتق تطوعا أو واجبا. وهذا السبب دل له الحديث السابق: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. وأيضا الإجماع، قد أجمع العلماء على ذلك. وجاء في حديث آخر: الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى، رواه سعيد بن منصور لكنه ضعيف. وبكل حال فهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء. ولكن المعتق لا يرث عتيقه بالولاء إلا إذا لم يكن للعتيق عصبة، أو فروض فاستغرقوا فروضهم المال بهذا الشرط. يعني المعتق لا يرث بالولاء إلا بهذا الشرط، بشرط أن لا يكون للمعتق عصبة أو أصحاب فروض يستغرقون المال. قد قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم في هذا خلافا. فلو افترضنا أن رجلا اعتق آخر، اعتق رقيقا، وهذا الرقيق مات وليس له أقارب، ليس له عصبة ولا أصحاب فروض تستغرق فروضهم المال، فإن المال ينتقل إلى معتقه بالولاء. السبب الثالث قال: ونسب. النسب المراد به القرابة، وهو اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، ويشمل ذلك الأصول والفروع والحواشي. أما الأصول فهم الآباء والأجداد من جهة الأب، والجدات مطلقا، يعني سواء كنا من جهة الأب أو من جهة الأم، هذا مقصودنا بالأصول. وأما الفروع فهم أولاد، فهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، فهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. وبهذه المناسبة أنبه على أن مصطلح الولد في الشرع وفي اللغة العربية أنه يطلق على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا قيل ولد فإنه يطلق على الذكر وعلى الأنثى، ولكن إذا أريد الذكر فماذا يقال له؟ ابن، والأنثى بنت. عندما يقال ولد إذن يشمل الذكر والأنثى، وعندما يراد الذكر فقط يقال ابن وأبناء. فإذن الفروع هم الأولاد من بنين وبنات، وأولاد البنين وإن نزلوا. وأما الحواشي، إذا قيل الحواشي في الفرائض المقصود بهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والمقصود بالإخوة هنا الإخوة الأشقة والإخوة لأب. وبنوهم وإن نزلوا، وكذلك أيضا الإخوة لأم، لكن لا يدخل فيه بنوهم، فابن الأخ لأم لا يدخل في الوارثين، إنما في ميراث ذوي الأرحام. أما الأخ لأم فهو وارث بالفرض وله السدس، فهو يشمل إذن الإخوة وبنوهم، أي بني الإخوة الأشقة والإخوة لأب فقط. وكذلك أيضا يشمل مصطلح الحواشي الأعمام من جهة الأب وبنوهم وإن نزلوا، أما الأعمام من جهة الأم فلا دخل لهم في الميراث. هذه إذن هي أسباب الميراث. قال المؤلف: ما بعدهن للمواريث سبب. المؤلف يرى أن هذه الأسباب فقط هي أسباب الميراث، أنه ليس هناك أسباب أخرى، لهذا أتى بهذه الجملة التي تفيد الحصر. وهذه الأسباب متفق عليها، لكن هناك أسباب مختلف فيها، ومنها بيت المال، هل يرث أو لا يرث، مع اتفاق العلماء على أنه إذا لم يكن للإنسان وارث فهو لبيت المال، لكن اختلفوا في مسائل أخرى، هل يذهب فيها المال لبيت المال أم لا، كما إذا لم يولد الإنسان إلا أصحاب فرض فقط، فأين يذهب الباقي؟ هل يرد على أصحاب الفروض أو يذهب إلى بيت المال؟ لو مات إنسان وليس له في الدنيا إلا بنت لها النصف، النصف الثاني أين يذهب؟ فمن العلماء من قال إنه يرد عليها فتأخذ التركة كلها، ومنهم من قال إنه يذهب لبيت المال. فمن اعتبر بيت المال وارثا قال إنه يذهب لبيت المال، ومذهب المالكية والشافعية إذا كان بيت المال منتظما. ومنهم من قال إنه يرد عليه وهو الصحيح، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل. والصحيح أن بيت المال ليس وارثا، وأن ما بقي من المال إما يرد على أصحاب الفروض إن كان هناك صاحب فرض، أو يرد على ذوي الأرحام. لكن لو لم يوجد أصحاب، لو لم يوجد للميت أقارب، لا عصبة ولا أصحاب فروض ولا ذوي الأرحام، وليس له أي أحد، فإنه يذهب لبيت المال ولا يترك. ومن الأسباب المختلف فيها أيضا الالتقاط، وهو أخذ طفل منبوذ لا يعرف نسبه ولا رقه، فهل الالتقاط من أسباب الإرث والملتقط يرث هذا اللقيط بالتقاطه بالقيام على تربيته وشؤونه أم لا؟ جمهور العلماء والذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الالتقاط ليس من أسباب الإرث، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الالتقاط من أسباب الإرث، وروي ذلك عن إسحاق بن راهوي، وهو رواية عن أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. وأصحاب هذا القول الذين يرون أن الالتقاط أسباب التوارث يستندون في ذلك إلى حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. عتيقها ولقيطها، وهذا موضع الشاهد، وولدها الذي لعنت عليه. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكنه حديث ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح. لهذا فإن القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن الالتقاط ليس من أسباب التوارث، لأن أسباب التوارث لا تثبت إلا بشيء قوي، إما حديث صحيح أو إجماع، ولا يثبت سبب للتوارث بمثل هذه الأحاديث الضعيفة. الصواب ما عليه جماهير العلماء، وهو الذي عليه العمل، أن الالتقاط ليس من أسباب التوارث، والذي يظهر الله أعلم أن الأسباب منحصرة في هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف فقط: نكاح وولاء ونسب، وما عداها فجميع ما قيل في ذلك معتمد على أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. المانع معناه في اللغة الحائل، اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالكفر مثلا يلزم من وجوده عدم التوارث بين الكافر والمسلم، لكن لا يلزم من عدمه وجود التوارث. هذه ذكر المؤلف ثلاثة موانع عبر عنها بقول علل ثلاث. الأول قال رق. الرق في اللغة معناه العبودية، واصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى. عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، هذا هو تعريف الرق عند العلماء. فإذن سبب الاسترقاق في الأصل هو الكفر. ولهذا لا يجوز أن يسترق المسلم، لا يجوز استرقاق المسلم بأي حال من الأحوال. ولكن إذا استرق الكافر ثم أسلم فإنه لا يرتفع عنه الرق، وأيضا قد يستمر الرق بالتوالد. ولكنه في الأصل سببه الكفر بالله تعالى، وهو مرتبط بالجهاد في سبيل الله. استرقاق مرتبط بالجهاد في سبيل الله، فإن أسر الكفار يخير فيهم الإمام تخيير مصلحة بين إما القتل أو الاسترقاق أو المن بفدية أو المن بدون مقابل مجانا، خير فيهم بين هذه الأمور الأربعة، ومنها الاسترقاق، ويختار الإمام ما هو الأصلح من هذه الأمور الأربعة. فهو إذن مرتبط بالجهاد في سبيل الله. والرق لا يكاد يعني يوجد في وقتنا الحاضر، ولكن قد جاء في حديث عمر لما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، سأله على هيئة رجل، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وإشراط الساعة، حديث المشهور المعروف طويل. جاء في آخره قال: متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها. اختلف العلماء في المقصود بهذه العبارة، ففهم بعض العلماء بأن المقصود أنه تكثر السراري في آخر الزمان، ولكن هذا محل نظر، إذ أن ذلك كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، كان موجودا بكثرة، الفتوحات الإسلامية قد بلغت مبلغا عظيما، كثرت معها السراري. ولهذا ذهب بعض أهل العلم، اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله، إلى أن المقصود بهذه الجملة أو بهذه العلامة أنه في آخر الزمان يكثر عقوق الوالدين، حتى تكون الأم مع بنتها أو مع ابنها كالأمة، كأنها رقيقة عندهم، وتصبح البنت كأنها سيدة لأمها ولكذلك الابن بسبب كثرة العقوق. ويؤيد هذا من جهة النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلامة الأخرى، علامة تنتكس فيها الأحوال ويصبح الفاضل مفضولا والمربي مربى. ولهذا قال العلامة الثانية: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهذا قد يعني كما ذكرت لكم يعني رجحه الحافظ حجر رحمه الله في فتح الباري، وهو الأقرب الله أعلم أن المقصود أنه يكثر عقوق الوالدين، ونحن نرى ترون يعني شيئا من هذا. إذن المقصود بالرق هنا نحن ذكرنا تعريفه عند العلماء: عجز حكمي يقوم الإنسان بسبب كفره بالله تعالى. فالرقيق إذن لا يرث ولا يورث ولا يحجب، وهذا بالإجماع. وإنما لم يرث الرقيق لأنه لو ورث شيئا لملكه السيد، والسيد أجنبي، ولا يورث لأنه لا ملك له، ماله لسيده. وكذلك أيضا لا يحجب، ولهذا لو أن حرا مسلما مات وترك ابن الرقيق مسلما، وللابن الرقيق هذا ابن حر مسلم، فإنه يرث ابن الابن الذي هو الحر الصغير، ولا يحجبه أبوه لأن أباه رقيق. طيب ننتقل للسبب الثاني، قال: وقتل. والمراد بالقتل هو كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. المراد بالقتل هنا الذي يمنع من الميراث كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. وإنما يمنع من الإرث الحكمة في ذلك يشتد ذريعة القتل والإفساد، فإن الإنسان ظلوم جهول، قد يعميه حب المال فيستبطئ ويستبطئ معه حياة مورثه فيقدم على قتله تعجلا لميراثه. والقاعدة الفقهية أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويشمل هذا القتل العمد وشبه العمد والخطأ، ويدخل في ذلك حوادث السيارات. فلو كان في السيارة مثلا، لو كان قائد السيارة وبجواره قريب له كأبيه مثلا، وتسبب هذا قائد السيارة بحادث ومات أبوه، فإنه لا يرث منه. وهذه مسألة فيها شيء من الإشكال، فإنها قائد السيارة هذا قد لا يخطر بباله أصلا قتل أبيه، بل ربما يكون من أبر أولاده به، هو الذي يقوم بحوائجه، فكيف يعاقب بحرمانه من الميراث؟ ولهذا بحثت هذه المسألة مؤخرا في مجلس هيئة كبار العلماء، صدر قرار بالأغلبية بأن الابن في مثل هذه الحال يرث من أبيه، لأن الوارث عموما يرث من مورثه في حوادث السيارات إذا لم يكن ثم شبهة، إذا لم يكن ثم شبهة. فإذا عرفنا من قرائن الأحوال أنه ليس هناك شبهة ولا بنسبة 1% أن هذا الابن سوف يقتل أباه عن طريق هذا الحال، ولا يخطر هذا بباله أصلا، ولأن أيضا احتمال أن يصاب هذا القائد السيارة يعني أيضا وارد، فتبعد الشبهة هنا. فلهذا مجلس هيئة كبار العلماء أصدق قرارا بأنه يحصل التوارث في مثل هذه الأحوال إذا لم يكن ثم شبهة في ذلك. السبب الثالث قال: واختلاف دين. والمراد به أن يكون الوارث على ملة والمورث على ملة أخرى، فيدخل في ذلك المسلم والكافر فلا يتوارثان. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا نص في المسألة. أما الكفار فيما بينهم هل يتوارثون أم لا، يعني هل يرث اليهود النصراني والعدس مثلا أم لا، هذا اختلف فيه العلماء، والخلاف راجع إلى مسألة أخرى وهي: هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فمن أهل العلم من قال إن الكفر ملة واحدة، ولهذا قال بأن الكفار يتوارثون فيما بينهم، فيرث اليهود النصراني والنصراني اليهودي. وقال بعضهم إن الكفر ملة شتى، وهذا هو الصحيح، لأنه قد جاء في حديث عمرو بن شعيب نبي عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحسنه بعض أهل العلم بل صححه آخرون. وحينئذ فالأقرب أن الكفر ملل، وحينئذ لا يرث اليهود النصراني ولا النصراني اليهودي، ولا يتوارث أهل ملتين شتى. ثم قال المؤلف: فافهم فليس الشك كاليقين، أي افهم ما ألقي إليك. فليس الشك، وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، ليس كاليقين وهو حكم الذهن الجازم. وكلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر رسوخا ويقينا. ولهذا فإن الراسخ في العلم هو الذي لا ترد عليه الشبهات ولا تؤثر فيه الشبهات، وهو الذي يرد المحكم، وهو الذي يرد المتشابه إلى المحكم. والذي أنزل عليك كتاب آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالرسوخ يحصل عن كثرة العلم وسعته واليقين، فيحصل بذلك رسوخ لهذا العالم. ولهذا قال المؤلف: افهم فليس الشك كاليقين. ونقف عند باب الوارثين من الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. يقول السائل أحسن الله إليك: ما معنى قول الفقهاء يثبت الولاء على فرع الرقيق بشرطين؟ أولا أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، والثاني أن لا يمسه رق لأحد مع التمثيل. نعم، هذه مسألة مذكورة بالتفصيل في كتب الفقه، ولم أشأ أن أشير إليها، لأن كما ذكرت يعني الرق ليس موجودا في الوقت الحاضر، ولهذا من أراد التوسع في مثل هذه المسائل فليرجع إلى كتب الفقه. ومنهج السلف رحمهم الله أنهم لا يتوسعون في المسائل غير الواقعة، بل كان أحدهم إذا سئل عن مسألة سأل السائل هل وقعت؟ إن قال لا قال حتى تقع فاسأل. فينبغي طالب العلم أن يتوسع في المسائل الواقعة، وأما المسائل غير الواقعة فلا بأس بالعلم بها، لكن يعني لا يتوسع فيها ولا تكون على حساب مسائل أخرى. نعم. ألا يمسه رق لأحد. نعم، السؤال بعده. نعم. وما معنى قولهم رحمهم الله؟ نعم، السؤال آخر. نعم، قلنا نحن قلنا مسائل الرق من أرادها يرجع لها في كتب الفقه حتى لا تكون على حساب أسئلة أهم. نعم. قال: قلت أن علما مفعول لأجله، فكيف يكون التقدير في قوله علما بأن العلم خير ما سعي؟ يعني مفعول لأجله، مفعول لأجله يعني أننا إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة علما كيف نعربها؟ أي اعلم علما، اعلم، وهذا العلم سببه علما، فهو مفعول لأجله لأنه قائم على يعني السبب، سببية سبب هذا الأمر علما، وعلما إلى آخر ما قال الناظم. نعم. أحسن الله إليكم، لماذا كان القتل خطأ مانعا من الإرث مع أنه خطأ وغير مقصود؟ من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، لأنه كما تعلمون مسألة النية كون قد قصد القتل أو لم يقصده هذه أمور متعلقة بالقلب، ولهذا عند الحكم، عند الحكم حكم القضاة، لأن هذا قتل عم أو شبه عم أو خطأ، إنما ينظر لأي شيء، ينظر للآلة، إذا كانت الآلة تقتل غالبا يحكم بأن قتل عم، حتى لو كان لم يقصد القتل. افترض أن إنسان معه سلاح قتل زميله بهذا السلاح، يحكم عليه بالقصاص حتى وإن كان وندع أنه لم يقصد قتله، لأن القصد والنية أمر قلبي، فينظر النظر للآلة، إذا كانت الآلة تقتل غالبا فهو قتل عمد، وإذا كانت لا تقتل غالبا فننظر هنا إن كان يعني هناك جناية وقصد فيكون شبه عمد، وإلا فهو خطأ. نعم. أحسن الله إليكم، هل يرث السني الشيعي والشيعي السني؟ هل يرث السني الشيعي؟ نعم، الرافضة طوائف ليسوا طائفة واحدة، وذكر بعض العلماء أنهم 22 طائفة، وبعضهم قد يقع في الكفر الأكبر وبعضهم قد لا يقع، فالزيدية مثلا من أقرب الفرق لأهل السنة، هؤلاء يبقون على الإسلام، لكن من يقع في الكفر الأكبر وفي الشرك الأكبر فإنه لا يحصل يعني له التوارث بينه وبين المسلم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يطلب إعادة حديث تحوز المرأة. نعم، حديث الواثلة بن أسقع تحوز المرأة 3 مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنف عليه. قلنا إن الحديث خرجه داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنه حديث ضعيف لا يصح. نسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.